سنينك مرني بهمس من حنينك واحلم بس انت حبيبي نور الشمس نور جبينك انت الامس عمر سنينك مرني بهمس من حنينك واحلم بس الأمس تمرني بهمس.